بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وبعض أسانيدهم، رواته ثقات. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح. إنما أخشى عليكم، حصر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخشاه على أمته، ليس في الفقر ولا في يعني قلة العدد أو العدد، وإنما يخشى على أمته شهوات الغي. الغي فساد الإرادة، وشهوات الغي هي الشهوات التي تجعل الإنسان لا يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وإنما يريد تحصيل هذه الشهوات بأي وجه كان، فهي تفسد عليه إرادته وتجعل كل أعماله موجهة لنيل هذه الشهوات، وأعظمها في البطون في المآكل والمشارب والفروج شهوة النساء، وهذه من أعظم ما يسعى إليه آلاف الملايين من البشر، لا يريدون من الدنيا إلا شهوات البطون والفروج، أكل وشرب، خصوصا شرب المحرمات والعياذ بالله كالخمر والمخدرات وبأنواعها المختلفة، وشهوة النساء. شعوب العالم تلهث وراء هذه الأنواع من الشهوات، وأدنى نظرة ولا نحتاج إليها، بل مجرد السماع ما يعرض على الناس في أرجاء العالم كلها في وسائل الإفساد ليل نهار تدفعهم دفعا إلى شهوات الغي، وهذا يدمر قلب الإنسان ويجعله يعيش عيشة البهائم والعياذ بالله. فمضلات الهوى هي أنواع فتن العقائد، البدع والضلالات، التي إذا وقعت في قلب العبد ظن الحق باطلا والباطل حقا، فهذا فساد التصور، وهذا وذاك الأول فساد الإرادة، وكلا النوعين مهلك، فإذا اجتمع على الإنسان فساد التصور والاعتقاد وفساد الإرادة والرغبة فسد حاله والعياذ بالله، لأنه لابد لكل إنسان من قوة علمية مبصرة ومن قوة عملية محركة. وقد حكم الله عز وجل بسلامة نبيه صلى الله عليه وسلم من كلا النوعين من الفساد، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فأخبر عن سلامة اعتقاده وعلمه عليه الصلاة والسلام بنفي الضلال، وأخبر عن سلامة إرادته صلى الله عليه وسلم من الغي بنفي الغي وما غوى. فلا يحصل الإنسان خير إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن فساد من يكون فاسدا من أمته، وهو الذي يخشى عليه عليه الصلاة والسلام منه، إنما هو شهوات الغي في البطون والفروج ومضلات الهوى، ضلال الهوى الذي هو منبع هذه البدع. فالأهواء التي هي في الحقيقة سبب لظهور البدع، هوى الرياسة والجاه والشهرة التي تدفع المبتدع إلى أن يخترع البدع لكي يقبل الناس عليه ويترأس لديهم ويكون عندهم بالمنزلة التي لا ينالها لضعف إيمانه ولا ينالها لضعف علمه ولعدم معرفته بالكتاب ولعدم معرفته بالسنة، وهو يرى أن الناس لو قال لهم الكتاب والسنة لوجد غيره يقول مثله، فيريد أن يبحث لهم عن جديد فيبتدع البدع ليجمع الناس عليه. فهذه بداية ظهور البدع في اتباع الهوى والعياذ بالله. وعامة أهل البدع رؤوسهم من الزنادقة المنافقين الذين يريدون إفساد الدين، وأسسوا البدع لصرف الناس عن الحق والعياذ بالله، كبدع الخوارج والشيعة والقدرية النفاء والمرجئة والجبرية وسائر أنواع الضلالات التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة وانتشرت بعد ذلك حتى بلغت الآفاق، نسأل الله العافية. وهذا الحديث من معجزات النبوة، إذ تجد هذا الأمر بالفعل، هذين الأمرين تجدهما من أسباب انحراف المجتمعات الإسلامية إن لم تكن هي كل أسباب الانحراف. وأخشى يعني ومن أخشى أو من أشد ما يخشى على المجتمعات المسلمة الحالية النوع الأول من الشهوات، وهو الذي يقود الإنسان إلى النوع الثاني من الأهواء. فالشهوات إذا تعود عليها الإنسان صار لا يستغني عنها، ونفسه لا تطاوعه في أن يظل معترفا على نفسه بالتقصير وأنه مذنب فيما يأتي، فيبحث عن مخرج يبرر له شهواته والعياذ بالله، فتكون البدع هي ذلك المخرج والعياذ بالله، فيجمع فساد القوة العلمية مع فساد قوة الإرادة والقوة العملية، فيحصل الغي والضلال فيفسد الحال بالكلية والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذن علاج هذا أن يبتعد الإنسان عن اتباع الشهوات بأن يوجه إرادته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وفعل ما يرضيه، هذا الذي يشغل القلب عن إرادة الشهوة. إذا صلى وصام وحج واعتمر وتصدق وتزكى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لم يجد الشيطان سبيلا إلى قلبه ليغلب عينه على النظر إلى الحرام، وأذنه على سماع الأغاني والمعازف والكذب والزور والباطل، وبطنه على نيل على طعام الحرام وشرب الحرام. لا يجد الشيطان سبيلا إلى شغله بهذه الشهوات، لأن المحل منشغل بفرائض الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا أعيتنا نفوسنا فذلك لقلة الطاعة وضعف إرادة الخير، وليس من علاج إلا أن نزيد الطاعة. فإذا زدنا في طاعة الله سبحانه وتعالى انشغلت قلوبنا بها عما تشتهيه البطون والفروج، فضعفت هذه الشهوات، ورضي الإنسان بما أحل الله عز وجل منها دون ما حرم، فهذا هو سبيل الهدى. ولذا كان ذكر الله أعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من نهيها عن المنكر، لأن فيها هدفان أساسيان، يعني ذكر الله فيها هذا يشغل القلب، هذا يتضمن النهي عن المنكر، هذا يؤدي إلى أن ينتهي الإنسان عن المنكر. والغرض الثاني هو أنها تشغله عما حرم الله سبحانه وتعالى وتنهاه عما حرم الله. إذا كان الإنسان يجد نفسه مقبلا على الفتن والمنكرات ونفسه لا تطاوعه على تركها، فليكثر من العبادة لكي يبتعد عن شهوات البطون والفروج. لن ينال ذلك إلا بالقرب من الله عز وجل والعمل بطاعته وكثرة ذكره سبحانه وتعالى. ولا بد في مقاومة الفساد الثاني، وهو فساد الاعتقاد مضلات الهوى، أن يكون للإنسان علم يتعلمه وعقيدة يعرفها ويزن الأمور بها. لا بد من أن يتعلم أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويتعلم القرآن وتفسيره على طريقة السلف، ويتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يظل الميزان عنده معتدلا، فلا يقبل البدعة بل يأنف منها ويأباها ويرفضها. في هذا تعتدل القوة العلمية والقوة العملية، فيكون تابعا لمن لم يضل ولم يغوي صلى الله عليه وسلم حسب اتباعه له عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل، تكون منزلته منه عند الله عز وجل فيما مدحه الله عز وجل به من نفي الغي والضلال. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذا حديث خصام الملأ الأعلى، وهو حديث حسن بطرقه المختلفة، لطرقه المختلفة، حديث خصام الملأ الأعلى الذي كان الذي فيه أن سأل عن الدرجات والكفارات والمهلكات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في الثغرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذه في الدرجات. وقال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. حديث عظيم القدر نتلوه بكماله لأجل فضيلته. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فأما الكفارات، وده مفهوش ذكر الصلاة الأعلى لكن هو بيقول في حديث ابن عباس، قال: فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات في النقل، فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. قال: أما المهلكات فشح مطاع. الشح أشد من البخل، البخل يجعل الإنسان يبخل بما معه، يمنع ما معه من الحق، وهذا يشمل بخلا محرما وبخلا مكروها. فالذي يبخل البخل المحرم هو الذي يمنع الواجب عليه كنفقة أهله وعياله، أو يمنع الزكاة الواجبة، أو يمنع أي شيء وجب عليه من صلة رحم أو بر والدين أو إحسان إلى جار أو فضل وجب عليه أن يبذله لمضطر أو إكرام ضيف أو نحو ذلك. وهناك بخل مكروه، وهو أن يشدد جدا في استيفاء الحق ولا يعطي زيادة عليه بما تعارف الناس على التسامح به، فهو لا يسامح أبدا في الحبة ونحوها في بيع أو شراء أو قضاء. أما الشح فهو أشد من البخل، وهو محرم على أي حال، وذلك أنه رغبة فيما في أيدي الناس وتطاول إلى ما عندهم بالإضافة إلى ما عنده والعياذ بالله، فهو يتطلع إلى ما في أيديهم فيدفع ذلك إلى سفك الدماء وانتهاك المحارم. وهو يشمل الرغبة فيما في أيديهم من المال وغيره، ولذلك كان الزنا من الشح تابع له، كما قاله عبد الرحمن بن عوف عندما قال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل. لأنه يتطلع إلى ما يحل لغيره، ما هو حق لغيره، فيريد أن يتناوله. فإذا كان الإنسان يلد في نفسه هذه الرغبات أن ينال ما عند الناس، فلا بد أن يقاوم ذلك وأن يمنع نفسه من ذلك. فإذا عصى ما يجده في نفسه وقاه الله عز وجل شر ذلك الشر. وأما إذا أطاع ما في نفسه من هذه الرغبات الفاسدة فهذا هو الذي يهلك شح مطاع، فهو يطيع الشح كلما تطلع إلى أمر في يد غيره، كلما سعى إلى نيله بالحرام والعياذ بالله. شح مطاع وهو الذي يؤدي إلى التنافس على الدنيا، وكلما حصلت نعمة لغيره كلما تطلع هو إليها ليفسدها على صاحبها وينالها هو، فيحصل التنازع والشقاق والتباغض ويحصل الفساد بين أفراد المجتمع والعياذ بالله. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح فقال حملهم، يعني من سبقكم فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محرمهم نعوذ بالله. وهوى متبع، وهذا هو المقصود في الحديث هنا، يعني الشاهد من الحديث للترجمة في الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء، هوى متبع اتباع الهوى والعياذ بالله. وهذا أيضا يعني يدخل فيه في المقام الأول البدع المضلة حين يتبعها صاحبها ويسير وراءها. وأنت سبحان الله إذا تأملت واقع حال الناس ربما تجدهم منشغلين عن تعلم الحق ومبتعدين عن العمل به، فإذا جاءت بدعة ضلالة وانتشرت في الناس تجدها تنتشر انتشار النار في الهشيم، وتجد الكل يبحث عنها ويسأل، وتجد الصغير والكبير يبحث عن دقائق المسائل التي ليست ربما تكون من الأصول، ولكن شغوفا بالبدعة شغوفا بالهوى المتبع والعياذ بالله. يتبعه الناس ويجتمعون عليه لأنه أمر جديد، والناس مغرمون مولعون بالجديد، وربما يفسد حالهم ويهلكون بسبب اجتماعهم على مجرد البحث عن الجديد ولو كان بدعة ضلالة والعياذ بالله. ويدخل في الهوى أيضا كل ما يهواه الإنسان مما حرمه الله عز وجل عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا الذي كلما هوى شيئا ركبه، وربما باع دينه من أجل هذا الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فما يهواه الإنسان كلما كان مستعدا لكي أن يبيع شيئا من الدين من أجل هواه فهذا على سبيل الهلكة والعياذ بالله. والذي يعد في نفسه أن كل ما يهواه فعليه أن يفعله ويطلبه، كما يقررون ذلك في عقيدة الزنادقة في حرية القول والفعل مطلقا، وهو المبدأ الذي يريدون نشره في الدنيا وينشره أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين، أن الحرية مقدمة على كل معنى وكل قيمة وأمر أتى به الدين أو نشأ يعني أو استقر عند الناس من الحق، فإن الحرية عندهم تقتضي أن كل إنسان حر في سلوكه، فيما يقول، فيما يكتب، فيما يصنع. فهم يقررون الكفر البواح، وهم يقررون أحقية اتباع الهوى. قد يقع المسلم في اتباع الهوى لكن يرى نفسه ظالما لنفسه إذا اتبع هواه. أما من يقرر أحقية اتباع الهوى وأن كل إنسان من حقه أن يفعل ما يشتهيه، إذا اشتهى ما حرم الله عز وجل عليه فمن حقه أن يفعل، فهذا هو الكفر البواح والعياذ بالله. وكثير من روايات الزنادقة وكتاباتهم تدور حول هذه الحرية بزعم أنها أحد معطيات التقدم الذي حدث للغرب عندما تحرروا من سلطان الدين، فيريدون أن يحرروا الناس من سلطان الدين. تجد هذا في سلوك النساء والعلاقة بين الرجل والمرأة والكلام على الفكر والأخلاق وسائر الأمور، حتى الحرية في ترك العبادات. فلو قيل لواحد منهم: لماذا لا تصلي؟ قال: وأنت مالك، أنا حر أفعل ما أريد والعياذ بالله. فصار اتباع الهوى مقررا لدى الناس، وهذا من أعظم المهلكات نعوذ بالله من ذلك. ويعدون كل ما يحجر على الإنسان فيما يشتهيه من موانع يعني يعني ظهور المشاعر النبيلة وظهور الانطلاق الفكري والتقدم ونحو ذلك. وهذا كله تأصيل لقضية اتباع الهوى واعتقاد أحقيتها. فهذا يخرج بالإنسان إلى أسوأ أنواع الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. وكما ذكرنا أن أعظم ذلك هو البدع المضلة التي هي أشد أنواع الهوى خطرا على الإنسان، والناس تجتذبهم البدع لغرابتها وكونها جديدة، فيجتمعون عليها فيهلكون هلاكا يعني شديدا بسبب بعدهم عما كان عليه سلف الأمة رضوان الله تبارك عليهم. إعجاب المرء بنفسه، العجب مرض إبليسي هو الذي أدى به إلى الكبر وإلى الحسد والعياذ بالله وإلى الإباء والكفر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الإعجاب بنفسه، أنا خير منه، أنا خير منه. هذا مرض منتشر في قطاعات عريضة من البشر. كل إنسان يريد أن يكون عند أن ينظر إلى نفسه أنه أفضل من الآخرين. أهل الدنيا يرون ذلك، يعجبون بأنفسهم في أمر الدنيا. ترى هذا الغني يعجب بنفسه بغناه عن غيره ويقول إنما أوتيته على علم عندي، ويقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ويقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وجدنا كيف كفر أناس بسبب إعجابهم بأنفسهم. تجد من عنده ملك أو رياسة أو سلطان معجبا بنفسه في ذلك، بل يسخر الدنيا من أجل أن يسمع كلمات الإعجاب والمدح والثناء، ويملأ الدنيا ليل نهار بأفعاله المباركة والخير العميم الذي حصل على يديه، الذي لم يكن الناس يعرفونه من قبل. وربما الناس يعيشون عيشة الكرب والضنك والشقاء وهم يصفون أنواع النعيم التي يشعرون بها في ظل يعني أفعال هذا. كما أرسل فرعون من ينادي، ونادى فرعون في قومه، وليس ينادي بنفسه بالقطع، فإنه أعلى قدرا من أن ينادي بنفسه فقط، ولكنه يتكلم فتتحرك الأبواق بالمنادات في ذلك. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فهو يعني يرى ذلك ومعجب بنفسه، معجب بملكه، ولذلك يحسد سيدنا موسى عليه السلام فيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. إعجاب المرء بنفسه من أهل الدنيا من أعظم أسباب الفتن، ومن أهل الدين كذلك. فإذا أعجب الإنسان يعني عمله من عبادة أو زهد، وأعجب بعمله بعلمه حتى ينسب نفسه إلى العلم وأنه لا نظير له، ويعجب بنفسه في الجهاد أو الدعوة أو الخطبة والبيان أو التعليم والتدريس أو غير ذلك، فيكون سببا لدخول الدنيا متسترة بستار الدين. وأن يدخل الشيطان في صورة التنافس على طاعة الرحمن، مع أن حقيقة الأمر هي الدنيا بعينها. فذلك من المهلكات والعياذ بالله. وإعجاب المرء بنفسه منبعه من الجهل بحقيقة النفس التي هي مأوى كل سوء وما فيها من أنواع العيوب. وهذا الذي أعجب بنفسه يمتنع عليه كل خير، لا يقبل نصحا لأن ذلك يقدح في إعجابه بنفسه، ولا يعترف بخطأ، ولا يرجع عن ذنب ومعصية، لأن ذلك كله عنده اعتراف على النفس بوجود العيب الذي ينافي الإعجاب. فإعجاب المرء بنفسه منبع أنواع السوء والضلال، وربما كان هو السبب الأساسي في هلاك ذلك الإنسان. صدق النبي عليه الصلاة والسلام عالج في هذا الحديث مع قصر كلماته أخطر الأمراض التي تهدد المجتمع، تهدد الأفراد. أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالعلاج إذن في أن يقنع الإنسان بما أتاه الله، ولا يقارن نفسه بغيره حتى لا يحصل له الشح والتطلع إلى ما في أيدي الناس، وإذا وقع في نفسه ذلك فليعصي ذلك الشر ولا يطيعه، فيصرفه الله عز وجل عنه ويقيه شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويدعو الله أن يقيه شح نفسه. وأما الهوى المتبع فعلاجه بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج وتعلم أصول الإيمان كما ذكرنا، وعدم متابعة البدع، وكذلك عدم متابعة كل ما يهواه الإنسان مما حرم الله عز وجل عليه. وعلاج إعجاب المرء بنفسه أن ينظر إلى عيوبها وما فيها من النقائص وما فيها من السلبيات، وهو أعلم الناس بها، فليتقي الله سبحانه وتعالى وليعلم ظلمها وجهلها. ويكفيك قدوة في ذلك سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الذي يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. الذي يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فأي نظر بعد ذلك إلى النفس بعين الإعجاب يمكن أن يحصل للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله عز وجل ما لم يمدحه ما لم يمدح به أحد، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعد ذلك يقول ما ذكرنا من الاستغفار والتوبة إلى الله في اليوم 100 مرة، الذي أراه الله منزلته في الجنة وأدخله الجنة في المعراج ورأى ما فيها، رأى من آيات ربه الكبرى ورفعه إلى أرفع المستويات، وهو يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري. يكفيك قدوة بعد ذلك في أصحابه عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أسبق هذه الأمة إلى الله، ويقول لأصحابه حين ولي عليهم: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، رضي الله تعالى عنه، وهو أسبق أحد إلى الخير. ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ومع ذلك فهو يرى نفسه ليس بخيرهم، رضي الله تعالى عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني وإسناده حسن. فذلك أنه طالما لم يدع البدعة فهو يراها سنة، يراها دينا يتعبد الله عز وجل، فكيف يرزق التوبة؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من البدعة. البدعة من أعظم الأمور، لأنها لا يرزق صاحبها التوبة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذا يؤكد أهمية صحة المنهج، صحة المعتقد، ببيان أصول الإيمان على ما كان عليه السلف رضوان الله تبارك عليهم. ويكون ذلك ببيان الأدلة. لا تعتقد عقيدة إلا وأنت تعلم من أين اعتقدتها، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإجماع سلف الأمة على طريقتهم ومنهجهم. وهذا بحمد الله متيسر في كل زمان، وفي زماننا بحمد الله أيسر ما يكون لمن شاء أن يلتمسه ويطلبه. وذلك أنه بحمد الله ظهرت أعلام طريق السلف وكتبهم وكتب الحديث المباركة التي هي أساس هذا المنهج، ومعرفة الصحيح من الضعيف متيسر بفضل الله عز وجل بمراجعة كتب أهل العلم الكبار كالبخاري ومسلم ومن بي وأصحاب السنن وغيرهم. وكل هذا متيسر، لكن من يطلبه ومن يبحث عنه ومن يقضي أوقاته في تلاوة هذا الحديث ومتابعته؟ وكذا كتب التفسير على طريقة السلف متيسرة لحمد الله تبارك وتعالى، سهلة مبذولة، ككتاب ابن كثير رحمه الله وما تفرع من الكتب الأخرى، يعني تفسير العزيز المنان وكتفسير أيسر التفاسير وغيرها، وكلها تفاسير سلفية بحمد الله تبارك وتعالى، ليس فيها شيء من البدع بحمد الله. أعلى من ذلك قدرا بلا شك تفسير الإمام الطبري رحمه الله. كل هذا ييسر للإنسان طريق طلب الحق من خلال معرفة الكتاب والسنة، فيبعدنا عن البدع، لأن من وقع في بدعة بسبب إعجابه بالخلف، ومن يعني لم يكثروا من يعني قال الله قال الرسول قال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم ومصنفاتهم، فتجد هذا بالتأكيد سببا للظلام وسببا للخلل في المنهج وسببا لقبول البدع، وبعد ذلك البحث عما ينصرها، فيجعل الكتاب والسنة مسخرة لغراض بدعته والعياذ بالله، ويطوع الدين لشهواته ورغباته. والواجب أن يطوع الإنسان نفسه لدين الله وعقيدته وفكره لما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال لا يلزم أن تكون البدعة مكفرة، فإن درجات التوبة متفاوتة، فهناك البدعة المكفرة المخرجة من الملة التوبة منها الدخول في الإسلام، وهناك البدعة التي هي مضلات وليست بمكفرة ويجب أن يتوب منها، ومن لم يتوب منها مات مصرا على البدعة والمعصية، فإلها حكم المعاصي. البدعة غير المكفرة لها حكم الكبائر بل أشد من الكبائر، لا يلزم أن تكون مكفرة، لابد أن يدع البدعة حتى يفتح الله له طريق التوبة. عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة. قالت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد تقدم بثمانه بنحوه، كما ذكرنا أن المحدثات تشمل البدع وتشمل كل من أحدث حدثا لم يكن موجودا قبل ذلك من معاصي الله سبحانه وتعالى، فالذي أحدث معصية لم تكن موجودة من قبله فهو محدث وهي ضلالة، كما ذكرنا من قبل من أحدث مثلا أحدث التبرج، ومن دعا إلى الاختلاط المحرم مثلا، ومن أحدث بدعة العلمانية وتحكيم غير شرع الله عز وجل، ومن أحدث يعني المعازف المنكرة مثلا في بلاد المسلمين وقد كانت في عافية منها، ومن أحدث أنواع الفساد والفجور والمخدرات ونشر الخمور وتأصيل العري والفساد والشهوات، كل من أحدث حدثا فمن المعاصي ونشره في المجتمع ونشره في الناس فليعذب الله فيا آذى من الضلال، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. فالبدع في المقام الأول في المحدثات، ولكن يشمل ذلك كل ما كان محدثا على خلاف ما كان عليه حال الأمة من السلامة من هذه المحدثة قبل ظهور الحدث والعياذ بالله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه، وأحمد والطحاوي بإسنادين صحيحين عن عبد الله بن عمرو. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الإنسان، وهو أنه لا يكون على حال واحد دائما، وأن الأعمال وأحوال الإنسان يكون فيها تفاوت بين وقت ووقت، فهناك وقت يكون فيه قوة ونشاط وهمة، كما قال الشرة هي النشاط والهمة، شرة الشباب أوله وحدته. ورواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها فاد أو قارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وهذا يفسر الذي قبله، أقول أن الإنسان متفاوت الأحوال، فهناك وقت يكون عنده نشاط مهم في الطاعة والاجتهاد في طلب العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله ويتحرك بقوة في ذلك، ثم لابد من فتور، لابد من فترة، فتور يعني فتور، وهذه طبيعة الإنسان لا يستقر على حال واحد، ولكن النظر إلى حال الفترة، هل انحرف إلى ضلال؟ من كانت فترته بعد السرة وقت نزول، وقت نزول الالتزام كما قد نسميه، هل كان ملتزما بالسنة؟ فهذا يهتدي إن شاء الله، فإنه سيقوى مرة أخرى على الطاعة، وسيكون عنده نشاط وهمة، ولا ينزل إلى الحد الأسفل. لو قلنا زي الرسم البياني كده، فما بيوصلش درجة الصفر، ما بيوصلش درجة الانحراف والفساد، ولا أنه يفقد يعني طاعته بالكلية، ولكن يفطر، ولكن مع التزام بالسنن الواجبة. السنة الواجبة هنا إذا كان مواظبا عليها، وليس مقصود بها السنة النافلة، لكن المنهج لم ينحرف إلى مناهج منحرفة وباطلة وبدع فقد اهتدى. من كان فترته إلى غير ذلك، بمجرد ما ضعف التزامه بدأ يبحث عن بدائل للالتزام، بدأ يبحث عن أمر جديد، يعني ليس أنه يعترف على نفسه بالتقصير ويسعى إلى يعني مداواة هذا المرض، بل يبحث عن أمر يشهره فيشار إليه بالأصابع، لأنه صار صاحب بدعة. إن كان صاحب الفترة ساد أو قارب، سدد يعني فعل السداد وقارب الحق ولم يبتعد عنه بالكلية، ولم يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه من اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يخترع بدعا ليكون مشهورا لدى الناس ويجدد يعني الناس نظرتهم فيشيرون إليه بالأصابع، غرضه ذلك، غرض صاحب البدع أن يشار إليه بالأصابع، نعوذ بالله من ذلك. فإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، لا تعدوه من أهل النجاة، فقد هلك كما في الرواية الأولى. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني سوف يكون هناك فتور بعد ذلك، لا بد أن لا ينزل التزامك إلى درجة الصفر، لا بد أن يكون هناك حد أدنى من الطاعات تواظب عليه، وحد أدنى من العلم لا تنزل عنه، لا يفسد اعتقادك أبدا، لا تقبل البدعة. ولذلك انظر إلى فترات الضعف في كل إنسان لتزنه الميزان الصحيح، حين تريده مال إلى بدعة اعرف أنه لن يكون ناجيا، وإذا ظل على السنة حتى لو ضعفت الطاعات فيوشك أن ينجو إن شاء الله، طالما سدد وقارب. ونسأل الله أن يجعلنا من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول لي شقيقتي أو يقول معها فلوس بنوك، تتبرع بها دائما، فلوس بنوك ربوية، ده حرام أنها تسيب الفلوس في البنك، لابد أن تخرج الفلوس من البنك حتى وكبر تتبرع بها، تحط بنك إسلامي تتبرع به. ماشي، هل يجوز لي أن أخذ هذه الفلوس لشراء جهاز كمبيوتر لينفعني في الدراسة الشرعية؟ وهل يجوز لي أن أشتري بهذه الأموال كتب علم لطلب العلم الشرعي؟ أشتري أشياء عامة ليست خاصة، فإن كانت أمور عامة مصلحتها عامة ليست لك وحدك فافعل، وأما إذا كانت يعني لك خاصة فأشك أن هذا من الضروريات الآن. اشتري كتب طلب علم شرعي ووزعها على طلبة العلم الشرعي، نعم، الذين لا يجدون إمكانية لشراء الكتب. أثناء استبدال بعض الأدوية من أحد الصيدليات أخذ الطبيب مني أدوية بمبلغ 30 جنيها وأعطاني أدوية بديلة بمبلغ 16 جنيها، أنا أستطيع أن أخذ الفرق من هذه الصيدلية بطرق أخرى، هل يجوز؟ لا، لازم يكون بالتراضي. أنت مش عاجبك الوضع ده، أقول له لا مش مرجع، مش هبدل الدواء بالدواء، أنت مش عاجبك الحال ده، إيه اللي خلاك تاخد؟ لكن مش أنت تاخد الحاجة وتظهر القبول وبعد ذلك تقول لا أنا أخذه بطريقة تانية، لا يجوز ذلك. والد أحد الإخوة كبر في السن ودائما ما ينسى ويسرح ويتوه في الصلاة، ولا أدري ما فعل، ذكرت حضرتك أنه قد تسقط عنه الصلاة في المرة السابقة، الدرس السابق. لم يقل الله فاتقوا الله ما استطعتم، فعلي هذا الرجل يجب عليه الصلاة على هذه الحال، لابد أن يدري ما يقول. قال عز وجل يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلابد أن يعي ما يعقل. والإنسان إذا كان يعني وصل إلى حد الخرف وعدم العقل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الأجنون المجنون حتى يفيد. فحسب الحال، حين يفيق تلزمه الصلاة، حين يصل إلى درجة التوهان التي تذكر تسقط عنه، والله أعلم. هل الاستناد على الكفين خلف الظهر منهي عنه؟ الاستناد على اليد اليسرى خلف الظهر منهي عنه، وإذا استند على الكفين فقد استند على اليسرى، على إلية اليد اليسرى خلف الظهر، يستند على باطن اليد اليسرى خلف الظهر، ده المنهي عنه. هيستند على اليمين خلاص، لا لا يعني ليس المحرم. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هل يلزم من هذا الحديث أن أجلس إلى طلوع الشمس ثم أنتظر ربع ساعة ثم أصلي ركعتين، أم يجوز أن أجلس إلى طلوع الشمس ثم أذهب المنزل فأصلي ركعتين في المنزل؟ في المنزل يمكنك أن تنتظر طلوع الشمس حتى تطلع حسنا ثم تذهب تصلي ركعتين في البيت، بس كان ينتظر حتى تطلع الشمس حسنا، فهذا يكون بعد 10 دقائق أو نحو ذلك، هذا الأولى. ونرجو الله عز وجل لمن جلس إلى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين في المنزل ولو كان بعض الشمس عشرة أن يكون له الثواب، لأن هذا ظاهر الحديث، لم يقل ثم صلى ركعتين في المسجد، إنما قال ثم قعد حتى تطلع الشمس، فجعل غاية القعود هو طلوع الشمس وجعل صلاة ركعتين بعد ذلك. يوجد أخ يقوم بتطبيق هذا العيد كل يوم حرصا منه على الخير، لكن في بعض الأيام يغلبه النوم بعد الفجر فيجلس أيضا في المسجد إلى طلوع الشمس، يقول أنه بذلك يؤدب نفسه يعوده على الطاعة، هل يكتب له هذا الثواب؟ أهرم الله عز وجل في الرواية ثم قعد يذكر الله، لكن إن شاء الله فعله هذا طيب. قبل أن يلتزم ويعرف الحلال والحرام أخذ جهاز تسجيل من أحد المساجد وليس الحق في أخذه، الآن يسمع عليه دروس وخطب ويستفيد منه استفادة كبيرة، وأيضا أخذ ساعة صغيرة ويستفيد على قيام الفجر، لا هذا محرم لا يرجو لك ذلك، لابد أن تردها، تقول لا أستطيع أن أرجع بيه الأشياء تأخذ عني صورة سيئة، خلاص فجاها عن طريق غيرك، أنت تديها الواحد قل له في واحد تائب إلى الله قال حط دي في المسجد الفلاني، من غير ما تقول له انت وانا، روح رجعها اخرى من غير وسائل عديده جدا، روح حطه في المسجد وسيبه الناس واكتب عليه وقف لله تعالى زي ما هو كان، من غير ما تقول انا اللي كنت خدته وسرقته، والا فليس من حقك ان تاخذه بحاله ولو وسمعك الشرط دي وكده، يعني امر لا يرد لك. هل يجوز اخراج زكاة المال على دفعات حيث عند مرور حول السنة الهجرية تقريبا في شهر يونيو؟ لا، حول السنة الهجرية ما ملوش دعوة بالشهور الفلانية، بتغير كل سنة، كل سنة بتقدم 11 يوم، يجوز اخراج زكاة المال على دفعات مقدمة، يعني واحد دلوقتي مالك النصاب في ربيع الاول، اول ربيع الاول هتجب عليه الزكاة امتى؟ في ربيع الاول السنة الجاية، فممكن يطلع كل شهر مبلغ قبل ربيع الاول السنة الجاية وبعدين يجي يحسب ربيع الاول المبلغ اللي طلع يكفي ولا ما يكفيش، اذا كان يكفي طلع اللي عليه تطلع على اللي عليه خلاص يجزي، لكن ما يجوزش ان هو يستنى على ربيع الاول الثاني ويقول هطلعها على دفعات متاخره، لانه يوم واحد ربيع الاول قبل ما تغرب الشمس لابد يكون المال وصل للفقراء، يعني نقول ما يتاخرش يوم واحد، الحكم الشرعي لازم يصلى ثم تبين بعد ذلك عدم دخول وقت الصلاة يلزمه إعادة الصلاة عند كل العلماء، اللي صلى وهو الوقت بلا ما صلى لسه الوقت ما دخلش يعيد الصلاة عند كل العلماء لأن دخول وقت شرط في صحة الصلاة. إمام صلى صلاة العصر ركعتين ثم سلم وانصرف مع أنه مقيم، فذكروه المأمومون بقولهم سبحان الله لم يفعل شيئا وانصرف، ما العمل؟ المأمومين يجيبوا الركعتين، هو مش راضي يجيب ركعتين، هو صلاته بطلة، واللي ماشى معاه صلاته بطلة، اللي قام جاب ركعتين صلاته صحيحة. المأمومون لا يسلمون بل يسبحون له، أبى أن يرجع يصلهم ركعتين. المأمومين لا، ممكن يصلوا لوحدهم وممكن يطلع إمام تاني إذا الرجل ده ساب المسجد ومشي. ها؟ يقول لك مقيم، سؤال بيقول كده، هل يجوز الصلاة في مسجد به حجرة مفتوحة داخل المسجد مفتوح عليها ضريح تيجي فلان؟ مع العلم أن البعض يقول أن الحجرة لا تحتوي على ميت، لا، طالما بارز هذا الوثن يبقى لا يجوز، طالما أنه ظاهر في المسجد خلاص، لو هم بقى شالوا اليافطة دي بس يقولوا ما فيش ميت خلاص يشيلوه، لكن طالما أن هذا الضريح موجود وبهذا الاسم حتى ولو فرض أن العظم قد تحلل مش موجود، طب ممكن العظام دي كانت كنت حللت وذهبت، لكن العبره بوجود هذا الوثن الظاهر الذي يخشى ان يعبد من دون الله، تزداد الحرمه شده اذا كانت هذه الحجرة في القبلة، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد الذي به ضيف. زوجان شاء الله أن يتفرقا تجنبا للمحاكم والحكم وغير شيء، لا فرض على نفسه نفقة لابنته التي تعيش مع زوجته، كان في كل مرة يدفع النفقة يطلب منها أن تمضي على ورق أنها تسلمت النفقة، ترفض ذلك لوجود الأمانة، فكان يبعث النفقة عن طريق البوسطة وهو يعلم أنها يمكن الطلب منها بإجراء أن تكشف عن وجهها لمن سيسلم النقود. هل يجوز أن يفعل ذلك؟ ولو فرضنا أن الزوجة مخطئة في هذا الإمضاء يجوز أن يفعل ذلك، لأنه يمكن أن يطالب بهذا المال بعد ذلك، وكونهم يتأكدون من أن هذه هي فلانة التي هي صاحبة هذه البطاقة مثلا أمر ليس بمحرم في هذه الحالة، وإن كان الأمر الأصل فيه أن تنظر امرأة إلى ذلك لكن قد لا يتيسر. ومما أجازه العلماء من النظر إلى وجه المرأة عند الشهادة والبيع والشراء الإيمان بمحكمه والعمل بمتشابهه. ما هو المحكم والمتشابه؟ المحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، هو العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، مش زي ما أنت قلتها، العمل بمحكمه لأن ده الحلال والحرام أمور بينة ليس في احتمال، والإيمان بمتشابهه الإيمان الغيبية التي قد يتصور العقل لها كيفيات مختلفة ولا يدري ما هي، فلا بد أن يؤمن بها كما هي من غير أن يعرف الكيفية. الأخ بيقول لا يوجد لحضراتكم درس تفسير القرآن بعد الحث على حفظ القرآن وأهمية علم تفسير والحرص في كل قرية، لا يوجد درس تفسير القرآن تأثير الحمد لله كل يوم الصبح، الله المستعان. وإن شاء الله يعني درس الثلاثاء بتاع السيرة هيتضمن بإذن الله تبارك وتعالى عندما ندخل في وقاعة السيرة تفسير القرآن التي في المواضع التي تذكر في السيرة ونزلت فيها إن شاء الله، وإحنا أصلا لسه مخلصين، فإن شاء الله في يعني ممكن يعني قصص الأنبياء وقصص النبي صلى الله عليه وسلم كلها موجودة بحمد الله تعالى، وفي درس الفجر في تفسير القرآن في مسجد تقوى. هل يجمع المسافر في سفره الصلاتين مع علمه بأنه سيصل قبل موعد الصلاة الثانية؟ يجوز له ذلك حتى ولو وصل قبل موعد الصلاة الثانية، يمكنه أن يصلي صلاة جمع التقديم حتى ولو كان سيصل بعد أو في الوقت ولم يصل ما يصليش، ولو لقى جماعة مقامة وهو دخل المسجد يبقى يصلي معهم نافلة. أكل لحم الإبل هل الوضوء ولا المضمضة؟ أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، هذا أمر للوجوب، هذا أمر للوجوب، توضأ من لحوم، توضأ من لحوم الإبل يبقى توضأ الوضوء إنه المعروف. ماذا لو قال وأخذ معه طلاب العلم الناس قادين أكثر من علماء الأزهر؟ هذا أجاب النفس بالتأكيد أن هذا لا يجوز، لأنه هو يعرف علماء الأزهر كلهم عشان يعرف ويجزم ويحلف أنه أعلم منهم، يعني هذا كلام لا يجوز ولا يصح. هناك من هو أفضل منه ربما من هؤلاء العلماء، لكن لا شك أن هناك من هم ليسوا بعلماء وإن تصدوا للناس باسم العلماء، لكن لا يلزم أن يعني يكون هو أعلم منهم جميعا. سلسلات الكرتون عن الأنبياء والصحابة، طبعا الأنبياء لا تجوز بلا شك، وعن الصحابة رضي الله عنهم يعني نحن في غنى عن ذلك، والله أعلى وأعلم. الأمر ده احتمال للأطفال نعم له وجه، احتمال للأطفال، أما الكبار فلا، تهذيب اللحية وتقصيرها، ما يجوز من ذلك هو أن يأخذ ما زاد على القبضة في حج أو عمره، وإن أخذ في غيرها لكن ما زاد على القبضة لم يحرم ذلك، يمسك إيده كده واللي يزيد على القبضة الشعرتين اللي زاد غيرهم اللي ممكن يخفيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.